سأل سؤال طيب من أحد الإخوة يقول إنه سألني عن سؤال وقلت لا يجوز وأنه وجد هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال أقرأ عليكم الورقة ولكن أنا أفتيت على ضوء ما ندرس في المذهب لا يجوز. وابن تيمية تلمس العذر وسأبين لكم, يعني الأخ قرأ ولكن أنا أبين وجهة الشيخ الإسلام أنا أعرفها عندما أجبت الباحث. يقول الثلاثاء الماضي جاوبت على سؤال وقف الدراهم, يعني هو سأل الأخ أذكر يقول هل يجوز وقف الدراهم لإقراضها, قلت أنا لا يصح. يقول الدراهم أنه لا يصح ولقد قرأت في فتاوى الشيخ ابن تيمية أنها جائزة لأنها لا يوجد دليل على منعها, وهذا القرض يكون قرض حسن فيكون الوقف وقف الدراهم ماذا بآخرها قرضا إلى آخره. الذي قال به جماهير العلماء يقولون لا يجوز وقف الدراهم لأجل القرض ويعللون, لأنه كم مر بنا من شروط القرض أن من شروط الوقف أن الوقف أنه يحبس الأصل وتسبل المنفعة, حائط فيه ثمر نحبس الأصل والمنفع يستفاد منها, دار تؤجر يحبس الأصل الدار والأجرة توزع على من خصهم ماذا الواقف بتلك المنفعة. فالعلماء قالوا لا يجوز. لماذا؟ إيقاف الدراهم أو الدنانير أو غيرها من العملات بقصد إقراضها. لماذا؟ قالوا لأنك إذا أقرضتها فلانا أخذها وأفناها ذهبت. ابن تيمية يقول هو يأخذها فلان ويستعمل وتنتهي هذه ماذا الدراهم بعينه, لكنه سيرد بدلها, فإذا رد بدلها ترد ويظل الأمر غير كذا. هذا استنباط من ابن تيمية والعلماء الآخرون لهم وجهتهم. هذه مسألة أردت أن أبينها. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن كل أمر يقول به ابن تيمية وغير يقول هو الصواب, هو مجتهد وله اجتهادات. حتى قال أبو زهرة وهو من أحسن من كتب في حياته قال لو تقدم به الزمن لكان أحد الأئمة, وأنا ممن يحبه ويعجب به وكثيرا ما تكلمت عنه في هذا الدرس, ويكفي أنه هو الذي قاد وفق بين الدولتين في ذاك الوقت الشام ومصر, واستطاع أن يؤثر عليهما وأن يصلح المجتمع وأن يكون جيش عظيم استطاع أن يهزم التتار الذين ماذا استسرى شرهم في الأرض وأثارهم كثيرة. إذن هذا هو قوله له وجهة نظر, لكن العلماء بنوا على الأصل بأن القرض إذا أن الوقف إذا أقرض ذهب وانتهى, هذه الدراهم المعينة انتهت, أما ما يأتي بدلها شيء آخر. ثم أيضا ينظرون إلى النفع الكبير الذي يحصل من الوقف, ثمرة موجودة ثابتة مستقرة دائما. ولذلك يقول إذا توقف يعني إذا تعطلت المنفعة ينقل الوقف إلى غيره. ما معنى قول المؤلف وإن رتب بطنين ثم شرك بين الباقيين؟ يعني رتب بطنين قال ماذا وقفت على أولادي ثم أولادهم, قال إن رتب ماذا بطنين على أولادي ثم أولادهم, هنا رتب ثم قال وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم, فهنا لم يرتب سوى بين من يأتي متأخرا. هنا أحد الأخوة يقول نحن مقيمون في بلاد غير بلادنا ولدينا مجلس ندرس فيه بعض الكتب الدينية, وإذا بلغنا خبر وفاة قريب لأخ لنا في المجلس وكلنا أحدنا بتعزيته في مصيبته والدعاء للميت بالمغفرة ونحن نؤمن. وفي الأسبوع الماضي جاءنا أحد طلبة العلم وذكر لنا أن الدعاء للميت بهذه الصورة بدعة, أي دعاء الواحد والباقون يؤمنون, فما الصواب؟ لا شك بأن الذي قال لكم هذا الأخ له وجه من النظر لكن ما بين. أعود إلى السؤال. يقول الأخ نحن ندرس في كذا, فإذا جاءنا أولا قضية أيها الإخوة التعزية, هذه فيها خلاف بين العلماء. الأصل نفسه، بعض العلماء لا يرى التعزية، وإنما التعزية أنك إذا حضرت يعني لا شك بأنه جاء الحظ على الصلاة على الميت، يعني حضور الصلاة عليه وتشييعه وحضور دفنه، وهذه كلها ورد فيها أجر، من صلى على الميت فله خراط إلى آخره. يقولون التعزية تكون عند القبر، إذا رأيت أهله فقل عظم الله أجركم وأحسن عزاكم وانت. أما جمع الناس فهذه أيضا على نوعين، هناك من يجمع الناس يعمل سرادق وقراءة القرآن وتحث الأمور، هذه لا تنبغي، بدعة. النوع الآخر لا، يذهبون إلى بيته وإلى أولاده وأسرته ويعزون، وهذه فيها خلاف، والظاهر حقيقة أيها الإخوة إن هذا أمر جائز. لكن ما ذكره الأخ بأنهم يوكلون، هذا لا أصل له، نوكل فلان حتى يعزي عنا، لا، لماذا توكل فلان؟ وأيضا الدعاء أنه يعزي واحد أو يدعو وأنتم تؤمنون، لا أصل له. هذا قاله العلماء في حالة واحدة، إذا كانوا في عرفات فخشي الإنسان ماذا؟ أن يأخذه الكسل والضعف، فقالوا لا مانع لو اجتمعوا، وكان بعضهم أيضا يجهل الدعاء، أن يقوم أحدهم فيدعو وهم يؤمنون، هذا الذي يعرفنا. أما ما ذكره الأخ فله وجه من النظر، ولكن الأخ ربما ليس عنده القدرة على أن يوضح، فعليكم في هذا الأمر يعني ألا تفعلوا ذلك، فإن استطعتم أن تذهبوا وتعزوا فالحمد لله، وأيضا سواء يمكن أن تعزيه عن طريق التليفون أو الفاكس أو غيره. الأخ يقول: ألا نستطيع أن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، هذا خاص بالنبي؟ يا أخي أي واحد يقول هذا ابني؟ أنت ممكن تقول لتلميذك هذا ابني، وأما بالنسبة لابن الابن هذا ابن في الحقيقة، هو حقيقة ليس كما قال هؤلاء تجوز، هو ابن، أن تقول هذا ابني ولست كاذبا. لماذا؟ لأنه ابن بنتك، ابن ابنك، وابن ابنك إنما هو ابنك. لكن العلماء قالوا تجوزا باعتبار أن الأصل هو الابن. يقول الأخ: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وأكثر الإقناع والمنهي مخالف لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك. ها؟ إيه. وأكثر إيه؟ ما قال ما في الإقناع، وأكثر الإقناع هو المنتهى يمكن، لا قال والمنهي مخالف لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك عنه. أكثر ما في الإقناع هذا له وجهة نظر رحمه الله تعالى، وأنا حقيقة ما استقصيت المسائل، لكن يظهر لي ماذا؟ أنه الشيخ محمد عبد الوهاب يرد على المتعصبين الذين يتعصبون لمذهب من المذاهب، وهذه مسألة مهمة لو أردنا أن نتكلم عنها لاحتجنا وقتا طويلا، وهذا التعصب لا ينبغي أن يسلكه طلاب العلم، لأن الأئمة نفسهم نفوا ذلك. فهو يقول يعني ما فيه إنما هو تعصب للمذهب، لكن هل هو أكثر أو أقل؟ هذه مسألة أخرى تحتاج إلى تقدير، وربما أراد رحمه الله تعالى أن يبين لأولئك المتعصبين الذين يتشددون في هذا الأمر، فإن كان الشافعي لا يرى إلا مذهب الشافعي، وإن كان مالكيا قال الإمام مالك أعلم، إذا نقول الصحابة أعلم، فلا ينبغي حق إذا أخذنا هذه القضية. لا، الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة الذين يقولون بأنه يأخذ بالقياس ويترك الحديث هو القائل إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا اتفق الصحابة على قول أخذنا به، وإذا اختلفوا اخترنا من أقوالهم، يعني نأخذ ما يؤيده الدليل، وإذا ماذا جاء الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا استدل به أصحابه على أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان تابعيا، وجاء نقل عنه في ترجمته ماذا؟ أنه قال: رأيت أنس بن مالك قائما يصلي بالبصرة، وروى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يقول الأخ: هنا رجل له بيت في القصيم، وهو من سكان الشرقية، لا يقول كنت على، أو يمكن تقرأ، قال كتب على بيته الذي في القصيم لعن الله بائعه وشاريه، والبيت الآن لا يوجد فيه أحد، وقال هو لمن أراد أن يعتمر ويحج له أن يستريح فيه، فهل هذا حكم الوقت؟ لا، المسلم ليس بسباب ولا لعان ولا هذا لا ينبغي، لكن يقول هذا حرمت هذا البيت إلا لكذا كما مر بنا، وقصد والقصد من التحريم أنك تحرمه على نفسك. ما جاء الألفاظ التي مرت بنا محصورة هي وقفت حبست سبلت تصدقت أبدت حرمت. بعض الناس يفهم من هذا أنه يحرم، ليس القصد يعني حرمت على نفسي. أنا لما أقول حرمت على نفسي هذه السيارة يعني ركوبها، ولما أقول حرمت على نفسي هذا البيت يعني سكن البيت أو دخوله، هذا هو المعنى. ولكي أعرف أنه هل أنا أقسمت أصلا أني لا أدخل البيت، فهنا إن دخلت يلزمني كفارة يمين، وإن أردت بذلك الوقف فأنا بين أمرين، إما أن أبين النية أنني أردت الوقف، أو أن أقول حرمت هذا البيت لا يباع ولا يهب ولا يورث فيعرف أنني أخذت حكم الوقف وحينئذ. أما أن تأتي وتضع هذه العبارة فهذه عبارة ما تليق، يعني ما ينبغي أن يكون المسلم صلى الله عليه وسلم.